يا جمال النبي يا جيلك الخلقنا ربنا يزيدك من فضلك. الله الله الله الله ما الله يا سيدي يا جمال النبي صل عليه. الله الله الله الله صل على رسول الله. الله اكبر. اسمع لي صباح ما نسيب الله اكبر. نعم يا والله ما في غير والله ما في غير هو بالجبن فضلوا علينا والله الله الله الله نعم يا كيف تجري في القلوب تعريف الله الله الله يا جمال النبي عليه الصلاة والسلام على وجهي يا صلاة النبي الله الله الله الله رسول الله الله الا الله ربنا يكرمك يا رب ارتاح. يا ما يرضى عليك يا رب. يا سلام. المصلى على النبي. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ يا رب يجيبك يا رب يا رب يا سلام. الله يا سلام. الله يا قرآن ما شاء الله. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. القارئ السجين يقرأ كما ينبغي. الله ليس عليك عظيم جدا. الله القرآن مختلف لست عليك يا رب. بسم الله ما شاء الله. من جاء رد عليك رد لله جمال النبي رد عليك يا سلام يا رب اسمه ليه دول رد عليك رد عليك يا رب عليك يا مولانا تنزل حد فيه القران العلم ده الله يجلك الجنه رب الجنه إليك يوم الله طالع من الجنة نعم والله تكلم جد عن الله بسم الله المنتصر الله الله الله الله تكلم الجنة والذين اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل على محمد الله الله تعرف الجنة يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لك يا رب مع شيء احمد وكذا عليك يا مولاي والله عليك قرى مصر ده اهو والله عليك تجلي والله الله اكبر سبحانك يا رب ربنا يزيدك سبحانه وتعالى ربنا الصانع صلى عليك زيك عليك الله يا استاذ اللهم صل على النبي انت مقعدنا في الجنه زيك عليك ما كان زيك حضره والله وما Oh يا سلام يا سلام يا سلام يا استاذ يا استاذ لست عليك يا رب الهي الله عليك عليك يا مولاي. اللهم جل جلاله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. سيدنا واسع ربنا يزيدك يا رب. بس عليك نعم بس عليك. ذلك الله ربكم رب الملك. بس عليك الله جمع فيك ما يا رب كلمك والذين تدعون من اللهم صل على النبي. اللهم صل عمرك عظم. اللهم صل على النبي. طيب يا أستاذ الفقراء للفقراء ليس عليه الله صلى على جمال النبي التعليق الله الله الله اللهم صل على النبي سجل حد فيه سجل يا حبيبي سجل الله الله الله اللهم صل على النبي الحديثة الملك مسلم الحديث